الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد مرت بنا هذه الأيام وهذه الليالي سراعا عاجلة، وقد رأينا فيها أخبارا عجيبة من أحوال النار وأحوال الجنة وأحوال أهل النار فيها، وكيف أنهم يبكون حتى لو أن السفن جرت في بحار دموعهم لو أجريت هذه السفن لجرت، وكيف أن لهم شهيقا وزفيرا في هذه النار، وكيف أن طعامهم نار وشرابهم نار وثيابهم نار. نسأل الله أن يعتق رقابنا وإياكم والمسلمين من النار. ولكن من هم أهل النار أيها الإخوة؟ لقد وجب علينا أن نحذر من كل وسيلة، بل ومن خطوة واحدة تقربنا ولو خطوة واحدة إلى النار، لأن الله عز وجل قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فمن هم أهل النار؟ لقد سمعنا عن عذابهم وما يلاقون من الأهوال والشدائد والأنكال والعذاب الأليم، فمن هم؟ نريد أن نحذر منهم، نريد أن نكون بعيدين عنهم. اسمع، إذا أردت أن تنجو من النار فعليك بتوحيد العزيز الغفار، فإن التوحيد أعظم ما ينجيك من هذا البوار وهذا الخسار. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله عز وجل: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. وأما الذنوب والمعاصي التي تطرح صاحبها في النار فهي كثيرة جدا، منها ما ذكره القرآن: آكل أموال اليتامى ظلما. قال الله عز وجل في حقه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن هؤلاء أيضا الذين توعدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يكونوا من أهل النار الذين لا يؤدون زكاة أموالهم متوعدون بالعذاب الأليم. يا أيها الذين آمنوا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. ثم قال عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الذي يأكل أن هذا الذي لا يؤدي زكاة أمواله أن الله عز وجل يجعل هذه الأموال صفائح من نار يوم القيامة فتكوى بها جبهته وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وأما إذا كانت هذه الأموال إبلا فإنه يبطح لها بقاع قرقر ثم تأتي إلى هذا الذي منع الزكاة فتطأه بأظلافها وأخفافها تطأه وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وإذا كانت هذه الأموال غنما تفعل به كذلك حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فمن يطيق ذلك أيها الإخوة؟ ومن يستطيع حر نار الدنيا حتى يطيق حر نار الآخرة؟ عافانا الله وإياكم من النار ومن عذاب النار. وممن توعدهم الله عز وجل بالنار وبالعذاب الشديد فيها هذا الذي يتعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فقد توعده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنار. ومنهم الذي يأمر بالمعروف ولا يفعله وينهى عن المنكر وهو خائض في المنكر. ولذا قال الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه فيدور بها كما يدور الحمار برحاه والعياذ بالله، يعني أمعاؤه تخرج ويظل يدور بها في النار يمينا وشمالا كحال الحمار، فتجتمع أهل النار عليه فيقولون يا فلان ما شأنك؟ ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن الشر وآتيه. جنات عدن أزلفت للمتقين والنار نار برزت للخاسرين. وقد ذكرنا من قبل حديث الصنفين اللذين ذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام من أهل النار في حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا وأيضا اسمع إلى هذا الحديث، حديث أشد أهل النار عذابا، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد أهل النار عذابا يوم القيامة من قتل نبيا أو قتله نبي، من قتل نبيا أو قتله نبي، والنبي لا يقتل إلا مجرما مستحقا للقتل، وإمام جائر، وإمام جائر. والحديث رواه الطبراني وصححه الألباني رحمه الله. وأيضا هذا المتكبر العتل الجواظ الذي لا يسمع الناس منه إلا الأذى والشر والقبح، توعده النبي عليه الصلاة والسلام بالنار. فعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. والحديث رواه البخاري ومسلم. وأما حال المتكبرين فاسمع إلى هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يعني زي النمل الصغير، أصغر النمل حجما، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم اسمه بؤلس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. والحديث رواه النسائي والترمذي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. هؤلاء هم أهل النار أيها الإخوة، أصنافهم كثيرة وأحوالهم عديدة، نعوذ بالله من النار ومن عذابها. والفيصل في هذا، الفيصل في هذا كما ذكرنا في أول اللقاء، ما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان موجبتان، يعني اثنتان موجبتان، يعني واحدة توجب النار والأخرى توجب الجنة، ثنتان موجبتان. قال رجل: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والحديث رواه الإمام مسلم. ثم اسمع إلى حال المتهاجرين المتخاصمين من المسلمين، اللذين يتخاصمان من أجل دنيا ومن أجل باطل ومن أجل شيء لا يرضي الله عز وجل. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. هذه أيها الإخوة الكرام أصناف من عذاب أهل النار. وقد يقول قائل: المهم أنني موحد فأقضي في النار ما شاء الله لي ثم أخرج فأدخل الجنة، وهل تستطيع أن تتحمل حر الدنيا؟ وهل تستطيع أخي الكريم أن تتحمل حر الدنيا؟ وهل تستطيع أن تتحمل حرارة هذه الشمس، الشمس التي هي بعيدة عنك آلاف الأميال، هل تستطيع أن تتحمل حرارتها؟ فكيف بحرارة النار؟ وكيف بعذاب النار؟ إياك، إياك أن تغتر بهذا، فإن الإنسان إذا كثرت ذنوبه ومعاصيه قد يسلب منه كل شيء حتى توحيده. قد يسلب منه كل شيء حتى توحيده. وكما ذكرنا من قبل فإن المعاصي بريد الكفر، فلا تأمن على نفسك، لا تأمن على نفسك، تفنى اللذاذة ممن ذاق لذتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار، لا خير في لذة من بعدها النار، لا خير في لذة من بعدها النار. فتب إلى الله أخي الحبيب توبة نصوحة، تب إلى الله فإن الله عز وجل يتوب عليك ويقبلك. شردت وكم حيرتني الدروب، وقلبي يسائل أين الحبيب، فلاحت لقلبي معالم دربي، وفي الدرب نور وفي الدرب طيب، وفي الدرب هدي الرسول يقود الحيارى، فقلت أتوب أتوب أيا رب إني مللت دروبي، أيا رب إني مللت دروبي، وعمري اشتكى من جراح الذنوب، فذنبي كبير وحوبي عظيم، ويمحوه عفوك ذنبي وحوبي، ويمسح عفوك ذنبي وحوبي، وأعلم أنك تعفو ولكن يطول لأوزار عمري نحيبي، وأعلم أنك تغفر ذنبي، وأعلم أني وأعلم أنك تغفر ذنبي، وتعلم أني أحبك ربي، ولو كان عمري ذنوبا فإني سأسأل قربي، وأعلن حبي، وأعلن أني أحبك ربي، بدمعي بلحني بخفة قلبي، رجعت إليك ودمعي جرى، ليسجد دمعي فوق الثرى، هجرت دروب الهوى وعجلت إليك لترضى إله الورى، وأظمأت يومي بصومي، وعفت بظل النجا ولذيذ الكرى، رجعت إليك، رجعت إليك أرجي رضاك، وما كنت أرجو إلهي سواك، أناجيك أدعو وكلي رجاء، وحاشا يخيب محب دعاك، إليك مآلي وكل سؤالي، إليك مآلي وكل سؤالي، رضاك إلهي وحسبي رضاك، رضاك إلهي وحسبي رضاك. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجيرنا وإياكم من النار ومن عذاب النار، وأن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا والمسلمين أجمعين من النار، وأن يدخلنا الفردوس الأعلى مع الفائزين الأخيار، إن ربنا على ما يشاء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. جنات عدن أزلفت للمتقين، والنار نار برزت للخاسرين، النهر في الفردوس من عسل جرى،